بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 17. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو استزدته لزادني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا كتاب جديد، وهو الكتاب الثاني من كتاب الحافظ المقدسي رحمه الله عمدة الأحكام، وهو كتاب الصلاة. وأول باب فيه هو باب المواقيت، والكلام عن الكتاب والباب والحديث من وجوه: الوجه الأول، الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. وجاء عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. وسميت الصلاة كذلك باشتمالها على الدعاء، باشتمالها على الدعاء. أما من حيث الشرع أو في الاصطلاح تعريفها، فهي التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال مخصوصة، التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم. ثم إن هذه الصلوات الخمس، إن هذه الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، وهي كذلك بالكتاب والسنة والإجماع، هي كذلك لأنها فرض عين على من تقدم ذكره بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ولقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في آيات كثيرة. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. الحديث ولما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى أهل اليمن، قال له: فأعلمهم أن الله افترض عليهم في كل يوم وليلة، أو أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة، وغيرها من الأحاديث. وإجماع الأمة عليه، وإجماع الأمة على وجوبها، كما نص على هذا جمع من الأئمة كالإمام ابن قدامة والحافظ النووي وغيرهما من أهل العلم. وتقدم لما تكلمنا عن كتاب الطهارة مناسبة تقديم المصنف لكتاب الطهارة على كتاب الصلاة، تقدم معنا الكلام عن مناسبة تقديم المصنف لكتاب الطهارة على كتاب الصلاة، ومما ذكر فيه أن الطهارة شرط في ماذا؟ في صحة الصلاة، والشرط يسبق المشروط، الشرط يسبق المشروط. فهذا وجه كون الكتاب جاء ثانيا بعد الطهارة، بعد الطهارة. الوجه الثاني في قول المصنف رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، جمع ميقات، وهو في اللغة، معنى الميقات في اللغة ما قاله العلامة الجوهري رحمه الله في الصحاح، قال: الوقت المضروب، الوقت المضروب للفعل والموضع، الوقت المضروب للفعل والموقع والموضع. يقال هذا ميقات أهل الشام، يقال هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه، للموضع الذي يحرمون منه. وتقول: وقته فهو موقوت إذا بين للفعل وقتا يفعل فيه، إذا بين للفعل وقتا يفعل فيه. ومنه قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا. ولهذا يقال التوقيت يعني تحديد الأوقات، تحديد الأوقات. انتهى كلامه رحمه الله. تفهم منه أن الميقات يضرب أو يطلق على الميقات الزماني والميقات المكاني، الميقات الزماني والميقات المكاني. الوقت المضروب للفعل والموضع، فالفعل هو الزمن، والموضع هو ماذا؟ المكان. الموضع هو المكان. وفي الاصطلاح معنى التوقيت هو الوقت الذي عينه الله، هو الوقت الذي عينه الله سبحانه وتعالى لأداء هذه العبادة، الوقت الذي عينه الله سبحانه وتعالى لأداء هذه العبادة. قد يقول قائل: ألا يدخل فيه السنة؟ نقول: يدخل، لأن الله أمرك باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، فما جاء في توقيته في الكتاب وما جاء توقيته في السنة كله داخل فيه، كله داخل في أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والأصل في باب المواقيت هنا، في باب المواقيت الزمانية للصلوات، الأصل فيها قوله تعالى: في سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتا. فهذا هو الأصل في وجوب أداء الصلاة في وقتها. وكذلك الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في توقيت أوقات للصلوات، في توقيت أوقات للصلوات، ومنها هذا الباب، وسترد معنا جملة كبيرة من الأحاديث كلها توقيت لأداء هذه الشعيرة، لأداء هذه الشعيرة. إذن الأصل فيها الكتاب والسنة، وكذا الإجماع، وكذا الإجماع. فالمسلمون مجمعون على أن الصلاة أو أن الصلوات الخمس لها أوقات معلومة، الصلوات الخمس لها أوقات معلومة لا يصح إيقاعها في غير وقتها، لا يصح إيقاعها في غير وقتها. واتفقوا على أنها شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة ماذا؟ في صحة الصلاة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثاني جاء في حديث الباب أن سعد بن إياس وهو أبو عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. هكذا الرواية جاءت عند البخاري في الصحيح من رواية شعبة، من رواية شعبة عن الوليد بن العزار عن أبي عمرو. وجاءت الرواية أيضا عند البخاري في الصحيح في كتاب الجهاد وفي كتاب التوحيد التصريح باسم عبد الله، التصريح باسم عبد الله. هنا يقول: وأشار بيده إلى دار عبد الله، حدثني صاحب هذا الدار، يعني كأنه أبهم اسمه، أبهم ماذا؟ اسمه، ولكن أقام مقام الإعلام الإشارة، واضح؟ فرواية شعبة فيها إبهام للصحابي. وأشار بيده، حدثني صاحب هذا الدار، وأشار إلى دار عبد الله. لكن الرواية جاءت عند البخاري في التوحيد وفي كتاب الجهاد فيها التصريح باسم عبد الله، باسم عبد الله ابن مسعود، بمعنى أن سعدا هذا ابن عياش صرح قال: سمعت عبد الله، أو قال: قال عبد الله ابن مسعود، قال عبد الله ابن مسعود. وهذه في رواية عن الوليد بن العزار من رواية مالك بن مغول ورواية أبي إسحاق الشيباني عن الوليد بن العزار، فيها التصريح باسم عبد الله، باسم عبد الله، واضح؟ الوجه الرابع في قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هنا في الحديث: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. جاء في لفظ عند البخاري: أي العمل أفضل. هنا اللفظ الذي عندنا: أي الأعمال أحب إلى الله. وفي رواية: أي العمل ماذا أفضل، وهي عند البخاري. وفي رواية عند مسلم: أي الأعمال أقرب إلى الجنة، أي الأعمال أقرب إلى الجنة. هذه الألفاظ وإن كان مخرجها متحد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري له قال: هذه الألفاظ متقاربة المعنى أو متحدة، متقاربة المعنى أو متحدة، لأن ما كان من الأعمال أحب إلى الله، لأن ما كان من الأعمال أحب إلى الله فهو أفضل الأعمال، فهو أفضل الأعمال، وهو أقرب إلى الجنة، وهو أقرب إلى الجنة من غيره، من غيره يعني مما سواه من الأعمال. فإن ما كان أحب إلى الله فعامله أقرب إلى الله من غيره، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، يقول رحمه الله كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. الحديث، فدل هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على أن أفضل الأعمال وأقربها إلى الله جل وعلا وأحبها إليه ماذا؟ الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. والمراد بالأعمال هنا أعمال الجوارح، أعمال الجوارح. الوجه الخامس، رويت زيادة في هذا الحديث وهي لفظ الصلاة في أول وقتها. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وهذا اللفظ أو هذه اللفظة أيها الإخوة حصل فيها كلام كثير من حيث الإثبات، من حيث إثبات لفظة أول، من حيث إثبات لفظة أول. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب، على اللفظ المذكور في الباب، وهو قوله: على وقتها، على وقتها. وخالفه علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم، فقال: الصلاة في أول وقتها. وهذا اللفظ بهذه الزيادة، يعني هذا الحديث بهذه الزيادة، أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه، لا أحسب يعني أن علي بن حفص قد حفظ اللفظ، قد حفظ اللفظ. لما؟ قال: لأنه كبر وتغير حفظه، كبر وتغير حفظه. ثم أشار الحافظ رحمه الله ابن حجر في الفتح إلى رواية أخرى، وهي رواية الحسن ابن علي المعمري، وهي بمثل لفظ علي بن حفص، لكن المعمري تفرد بها أيضا، تفرد بها عن سائر أصحاب محمد بن المثنى، عن غندر، عن شعبة. والمحفوظ أن رواية غندر عن شعبة على وقتها، وهو المحفوظ أيضا من رواية أبي موسى عن اللي هو محمد بن المثنى عن غندر بأنها على وقتها. ثم قال الحافظ رحمه الله: والظاهر أن المعمرية وهم فيه، لأنه كان يحدث من حفظه، كان يحدث من حفظه. ثم أشار أيضا رحمه الله إلى رواية أخرى عند ابن خزيمة في الصحيح والحاكم في المستدرك من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار، وقال: تفرد بها عثمان بن عمر. ثم قال: والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة، ورواية مالك هذه في البخاري في الصحيح، رواية مالك في الصحيح عند البخاري وغيره. قال: والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة، كذا أخرجه المصنف، يقصد من؟ البخاري، كذا أخرجه المصنف وغيره، وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد، ظن أن المعنى واحد، يعني لفظ على وقتها وفي أول وقتها ظن أن اللفظ ماذا؟ واحد، وليس كذلك، وليس كذلك، لأن لفظ على وقتها المراد إيقاعها في الوقت، والصلوات لها أوقات، ولفظ على أول وقتها واضح الدلالة على أن أفضل العمل إيقاع الصلاة في أول الوقت. فهذه اللفظة إذن محل ماذا؟ محل إيه؟ ها؟ محل نظر، محل نظر. ثبتها بعض أهل العلم ورأى بعضهم شذوذها، وهو الأظهر، وهو الأظهر. إلا أن المسارعة في أداء الصلاة في أول الوقت أقول المسارعة في أداء الصلاة في أول الوقت يمكن استنباطه، يمكن استنباطه من هذا الحديث استنباطا لا نصا، والقول بإطلاق أفضلية الصلاة في أول الوقت ليس على إطلاقه كما سيرد. ولهذا جاءت عبارات العلماء تدل أو تحث على أداء وتستحب أداء الصلاة في أول الوقت، في أول الوقت. انتبه، عندما الآن أداء الصلاة في الوقت وإجابة الجماعة، وإداء أداء الصلاة في الجماعة، واضح؟ عندما نقول هذا لا يعني ترك الجماعة، فإن كانت الجماعة تصلي جماعة استحب لهم أن يؤدوها في أول الوقت لما سيرد، سوى بعض الفروض كالعشاء مطلقا يستحب تأخيرها ما لم يشق ذلك على الناس، وكذا الإبراد بالظهر في شدة ماذا؟ الحر. إذن القول باستحباب أداء الفرض أو أداء الصلوات في أول الوقت ليس على إطلاقه، يستثنى من ذلك ماذا؟ صلاة العشاء، فيستحب تأخيرها ما لم يشق ذلك على الناس، وأما الظهر فيستحب الإبراد بها، نعم، في شدة ماذا؟ في شدة الحر. فمن مقالات العلماء في هذا قال الحافظ النووي رحمه الله في هذا الحديث الحث، مع أن النووي يضعف لفظة أول وقتها، يقول في الحديث دلالة الحديث من حيث الاستنباط الحث على المحافظة على الصلاة في وقتها، ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت، يمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت احتياطا لها ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويمكن أن يكون أخذ أخذ من لفظ على على وقتها يعني، لأنها تقتضي الاستعلاء، حرف على يقتضي ماذا؟ الاستعلاء على جميع الأوقات، الاستعلاء على جميع الأوقات، فيتعين أوله يعني أول الوقت، فيتعين أول الوقت. وذكر الحافظ الصنعاني رحمه الله أيضا كلاما بنحو كلام الحافظ، وقال ووجه رواية لوقتها، الصلاة لوقتها، وهي في الصحيح أيضا، وجهها قال بأن اللام في قوله لوقتها تفيد ما أفادته رواية على، تفيد ما أفادته رواية على، قال لأن المراد الاستقبال، لأن المراد باستقبال وقتها، الصلاة لوقتها أي باستقبال وقتها، فطلقوهن لعدتهن، لاستقبال العدة. قال ومعلوم ضرورة، ومعلوم ضرورة شرعية أنها لا تصح قبل دخوله، تصح الصلاة قبل دخول الوقت؟ لا تصح. قال فيتعين أن المراد باستقبالكم الأكثر من وقتها، وذلك بالإتيان بها في أول وقتها، ولقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات. ومعلوم أن المسارعة إنما تقع في من أتى بها في أول ماذا؟ في أول الوقت. قد قلت فيما مضى قبل قليل أن الأفضلية في أداء أول الوقت ليست على ماذا؟ على إطلاق، استثنى من ذلك ماذا؟ العشاء، فالأفضل التأخير ما لم يشق على المصلين، وقد جاءت فيه السنة، وكذلك ماذا؟ الظهر في شدة ماذا؟ الحر، الإبراد بها، وقد جاءت بها السنة. الوجه الذي بعده وهو السادس، قوله، قول عبد الله بن مسعود قلت ثم أي، قلت ثم أي أو أي، ذكر جمع من العلماء أن الصواب في لفظة أو في كلمة أي عدم التنوين، لا تنون، ما تقول قلت ثم أي، لما؟ لأنه غير موقوف عليه في الكلام، غير موقوف عليه في الكلام، والسائل ينتظر الجواب، السائل ينتظر قلت ثم أي، يعني قال كذا قلت ثم أي، إذن السائل ينتظر ماذا؟ ينتظر الجواب، والتنوين كما قيل لا يوقف عليه، لا يوقف عليه، وإنما هنا يوقف على على على على هذه الكلمة قلت ثم أي، قال كذا وقفة كما يقال لطيفة خفيفة، نعم، ثم يذكر ما بعدها، ولهذا جاء قال قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قال بر الوالدين. الوجه الذي بعده السابع، في قوله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين، البر خلاف العقوق وضده، خلاف العقوق وضده، والبر هو الإحسان إليهما وفعل الجميل لهما وفعل ما يسرهما، الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما. ويدخل في الإحسان إلى الأبوين وبر الأبوين الإحسان إلى صديقهما، فما جاء عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فبر الوالدين عظيم، والله جل وعلا أوصى به في آيات كثيرة، وقرنه بعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في آيات كثيرة، وصنف فيها مفردة جماعة من الأئمة في هذه المسألة والحفاظ في ذكر الأحاديث والآثار الدالة على بر الوالدين، ومنهم الحافظ الطرطوسي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. فبر الوالدين أمر عظيم وعبادة يجب أن تؤدى، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكم حرم الناس خيرا كثيرا بسبب العقوق، وكم انتفع أناس بسبب البر، بسبب بره أو برهم بآبائهم وأمهاتهم. وعليه فأذاهما أذى الأبوين محرم، أذاهما محرم لا يجوز، وكبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، فتجب طاعتهما ما لم يأمرا بمعصية، فإن أمرا بمعصية فلا طاعة لهما، كما قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع أنهما قد يأمرانك بكما بالشرك به جل وعلا. قال الإمام أحمد: وقد سئل كما في مسائل النهان، قال السائل: لي أم لا تصلي أهجرها؟ لي أم لا تصلي أهجرها؟ قال: اصبر عليها وادعها لعلها تصلي. لا بد من الصبر، لها حق ولهما حقوق، مع الدعاء في ظهر الغيب، وأن يلظ الإنسان بالدعاء على الله جل وعلا ويرجوه ويطلبه، ويلح بالدعاء أن يهدي والديه، فهما أحق بالبر من غيرهما. أقول: ما لم يأمرا بمعصية فلا طاعة لهما حينئذ في تلك المعصية، في تلك المعصية. الوجه الثامن في قوله عليه الصلاة والسلام مجيبا ابن مسعود، قال: الجهاد في سبيل الله. هنا قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله جل وعلا، لأن بر الوالدين فرض لازم عيني على كل أحد، فرض عيني لازم على كل أحد. والجهاد ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وفرض كفاية، فالأول وهو فرض العين يقدم على بر الوالدين إذا ما وقع. وحول هذه المسألة انتبه، حول هذه المسألة تفريعات ومسائل مهمة، ليس هذا مقام البسط، لعلنا نتعرض لها في بابها إن شاء الله. واضح؟ لكن من حيث الجملة، من حيث الجملة. أما الكفائي فلا يجوز فعله إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها التفاضل في الأعمال أو بين الأعمال، فعندنا حديث ابن مسعود هنا: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها إلى آخر الحديث. وجاءت بعض النصوص كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. وجاء أيضا في الصحيح أو في الصحيحين أنه سئل عن أفضل الأعمال فأجاب عليه الصلاة والسلام بالإيمان والجهاد في سبيل الله. ومنها أنه سئل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كما جاء ذلك الخبر في الصحيحين. وغيرها كثير وكثير. فلأهل العلم توجيهات للجمع بين هذه الأحاديث التي فيها أفضل الأعمال مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا. لا شك أن أفضل الأعمال بعد الشهادتين والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة، الصلوات، ثم بقية المباني، مباني الإسلام. فمن أوجه جمع أهل العلم لهذه الأحاديث أو بين هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب كل إنسان بما يناسب حاله، خاطب كل إنسان بما يناسب حاله ويتناسب مع وضعه. فكأنه مثلا علم من فلان أن المناسب لحاله أن يقدم له في الجواب بر الوالدين، وذاك الصدقة، وذاك الإطعام، وذاك إلى آخره. فما يناسب حاله قدمه في الجواب، فكل من كان أمره كذلك كان الجواب عليه كذلك. ومن الأوجه أيضا أن المفاضلة هذه بين الأعمال إنما تكون بحسب الداعي، فما كانت الحاجة إليه أعظم، ما كانت الحاجة إليه أعظم كان أفضل، كان أفضل وهكذا. ففي أوقات المجاعة مثلا يفضل الإطعام، وفي أوقات كذا يفضل كذا وإلى آخره. وضع هذه الأوجه وبعضها أيضا ذكرت عند هذا الحديث وللحافظ ابن رجب رحمه الله. نعم، كذلك توجيه لطيف لها في فتح الباري، فلينظر. تاسعا أو الوجه التاسع في قول عبد الله بن مسعود ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني، يحتمل أنه يريد من هذا النوع، يعني لو استزدته من هذا النوع، من هذا النوع. ما هو النوع الذي سأل عنه؟ أفضل المراتب، أفضل الأعمال، أحب الأعمال. فلو استزدته بسؤاله عن أحب وأفضل الأعمال ومراتب الأعمال لزادني، لزادني بمعنى لذكر لي أيضا غير ما ذكر هنا وزاد عليها، فهذا احتمال. واحتمال آخر مطلق المسائل، مطلق المسائل المحتاج إليها، بمعنى لو استزدته بذكر مسائل أخرى غير ماذا المتفاضلة في الرتب لزادني، لا زادني. طيب، هنا سؤال مهم، ما السبب الذي من أجله لم يستزده، لم يستزد ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولو استزدته لزادني. طب لما لم يستزده؟ أنه رضي الله عنه استشعر من رسول الله صلى الله عليه وسلم المشقة، استشعر منه المشقة فرفق بالنبي عليه الصلاة والسلام فأمسك عن الاستزادة بدليل، وهذا استنبطنا وهذا يعني استخرجناه من رواية مسلم في الحديث نفسه، فيه أن ابن مسعود قال: فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، إلا إرعاء أي شفقة عليه ودفعا من المشقة ورفقا به لئلا يسأم، لئلا يسأم. ولهذا إرعاء قوله إرعاء عليه أي إبقاء وشفقة ورفقا به، ويقال أرعيت عليه أي أشفقت ورفقت به، ومنه كما يقال المراعاة يعني الملاحظة، راعي الأحوال وراعي الأشخاص وراعي الظرف. فما منعه من الاستزادة إلا إرعاء عليه رفقا به صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه العاشر من فوائد هذا الحديث: فضل الصلاة على وقتها وأنها أفضل الأعمال. فائدة الثانية: فيه السؤال عن العلم، فيه السؤال عن العلم وتفاوت الأعمال في الأفضلية، وتفاوت الأعمال في الأفضلية. فائدة الثالثة: أن أعمال البر يفضل بعضها على بعض، يفضل بعضها على بعض. هنا بين قوسين كما يقال: إذا كانت أعمال البر يفضل بعضها على بعض، إذن ما الواجب على المؤمن؟ أن يعتني بتقديم الأهم فالأهم. هذا فائدة أن تعلم تفاضل الأعمال فتقدم الأهم فالأهم، لأنك مأمور بتنزيل الأمور في محالها، بتنزيل الأمور في محالها. الفائدة الرابعة: تعظيم بر الوالدين، تعظيم بر الوالدين وتحريم العقوق. الفائدة الخامسة: الرفق بالعالم، الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية إملاله، خشية إملاله. الفائدة السادسة: بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحرص على العلم، من الحرص على العلم وعدم إملال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تعظيمه وتوقيره، مع تعظيمه وتوقيره. والفائدة السابعة: بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إرشاد المسترشد والسائل وإجابته، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. والفائدة الأخيرة: إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله، وهذا ظاهر من قوله: أحب الأعمال إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات ببيوتهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروض أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط بياض الصبح بظلمة الليل. نعم، هذا هو الحديث الثاني في أحاديث الباب، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول قولها رضي الله تعالى عنها متلفعات، جاء في رواية عند مسلم ومالك في الموطأ متلففات، متلففات بتكرير الفاء، والمعنى متلففات ومتلفعات معنى متقارب، المعنى متقارب، لأن التلفع يستخدم مع تغطية الرأس، التلفع يستخدم مع تغطية الرأس. قال ابن حبيب لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس، لا يكون الالتفاع إلا بتغطية ماذا؟ الرأس. طيب ما هو اللفاع؟ متلفعات باللفاع أو باللفاع، هو ثوب، ثوب يجلل به الجسد كله، ثوب يجلل به الجسد كله، كساء كان أو غيره، كساء كان أو غيره، سواء كان من الأكسية أو غيره، غير الأكسية. نعم، في قولها أيضا رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما يعرفهن، قولها ما يعرفهن أحد، هكذا في أكثر نسخ العمدة ما يعرفهن، نسخ العمدة أكثرها على لفظ ما. نعم، وهذا الذي عليه كذلك النسخة التي مع الشروط في الإحكام وغيره، لكن جاء في نسخة بشرح السفاريني رحمه الله لا يعرفهن، لا، والمعنى واحد، والمعنى واحد. طيب ماذا يعني قولها ما يعرفهن أحد؟ يحتمل أمرين، قولها لا يعرفهن أحد أو ما يعرفهن أحد يحتمل أمرين. الأمر الأول لا يعرفنا أرجال أم نساء، يعني إذا خرجنا وذهبنا لا يعرفنا أرجال أم نساء، يعني لا يرى للرائي إلا أشباح، شبح من غير ماذا؟ من غير تمييز، من غير تمييز ومعرفة، أرجل أم امرأة. واحتمال آخر قيل لا تعرف عينها، لا تعرف عينها، أهذه خديجة أم زينب أم فلانة أم علانة، لا تعرف عينها، وهكذا. ولعل الأول أقرب والله أعلم. الوجه الثاني، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يدل على استحباب، يدل على استحباب التبكير بصلاة الفجر، يدل على استحباب التبكير بصلاة الفجر. الوجه الثالث في وقت الفجر، وقت الفجر ما هو، ما هو وقت الفجر؟ الفجر له وقتان، وقت أول وقت وآخره، أول وقت وآخره. فما هو أول وقت الفجر؟ أول وقت الفجر، أول وقت الفجر كما قال العلامة الحافظ ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا. وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا، وقد دلت عليه أخبار المواقيت، دلت عليه أخبار المواقيت. فمسألة أول وقت، وهو أن أول وقت للفجر هو الفجر ماذا؟ الثاني، هذه مجمع عليها وعليها النصوص، لا خلاف في هذا. المراد بالفجر الثاني في قوله الفجر الثاني هو الذي يقال عنه الفجر الصادق، الفجر الصادق. يقول في هذه المسألة، في مسألة الفجر الصادق، الحافظ ابن رجب، لأن وقت الفجر هو الفجر الصادق، قال: هذا محل إجماع، قال: هذا مما لا اختلاف فيه، هذا مما لا اختلاف فيه. وأعاد أبو موسى، يقول: وأعاد أبو موسى وابن عمر صلاة الفجر لما تبين لهما أنهما صليا قبل طلوع الفجر، صليا قبل طلوع الفجر فأعاد الصلاة. يعني من يريد؟ من؟ أبو موسى وابن عمر، وابن عمر. هذا الفجر، الفجر الصادق، هو الذي تتعلق به الأحكام، الفجر الصادق هو الذي تتعلق به ماذا؟ الأحكام، من الإمساك عن الطعام في حين الصيام، ووجوب صلاة الفجر، وغيرها من الأحكام. قد جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغضن نداء بلال من السحور ولا هذا البياض المستطير، ولا هذا البياض المستطير، يعني لا يغرن أحدكم، نعم، نداء بلال من السحور، لأنه يؤذن بإيش؟ بليل، يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولا يؤذن ابن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت إيش؟ أصبح. قال: ولا هذا البياض المستطير الذي يأتي فوق. وقد جاء عند ابن خزيمة في الصحيح، والحاكم في المستدرك، وعند البيهقي في الكبرى، وصححه ابن خزيمة والحاكم، من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام ويحل فيه الصلاة، أو تحل فيه الصلاة. الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام، ويحل فيه الطعام. من هذا الحديث نفهم، وجاءت جملة كثيرة من الآثار والأحاديث تبين أن الفجر على نوعين: فجر صادق وفجر ماذا؟ كاذب كما يقال. فالفجر فجران، الفجر الأول يسمى بالفجر الكاذب، الفجر الكاذب، والذي جاء معنا في حديث الحديث الذي مضى: الفجر المستطير ولا البياض المستطير نحو السماء. قد جاء في حديث أنه كذنب السرحان، الفجر الكاذب كذنب السرحان، والسرحان هو الذئب، هو الذئب. ولماذا سمي كاذبا؟ لأنه يأتي البياض في السماء ثم يغيب، بياض يعقبه ظلام، يعقبه ماذا؟ ظلام. فسمي كاذبا لأنه يضيء ثم يذهب، ثم يذهب فيرجع السواد، فيرجع السواد. هذا البياض لا تعلق له بالأحكام، لا تعلق له بالأحكام، لا في إمساك ولا في غير في وجوب ماذا؟ الصلاة. واضح؟ ولهذا سمي ماذا؟ بالفجر الكاذب. وأما الفجر الثاني هو الفجر الصادق، الفجر الصادق وهو البياض المستطير المنتشر عرضاً في الأفق، ذاك المستطير يأتي طولاً وهذا يأتي عرضاً، مستطير في الأفق. في ماذا؟ في الأفق. من أي أفق يأتي؟ ها؟ أفق إيش؟ المغرب ولا الشمال ولا الجنوب؟ من المشرق، من المشرق. لكن إن جاء من المغرب فاعلم أن الساعة قد إيش؟ نعم. إذن الفجر الصادق هو الفجر ماذا؟ أو البياض المستطير المنتشر عرضا في ماذا؟ في الأفق، وهو الذي تتعلق به الأحكام، هو الذي تتعلق به ماذا؟ الأحكام. لماذا سمي صادقا؟ لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك، صدقك عن الصبح وبينه لك. ما جاء ثم غاب، إنما جاء وأصبح، بمعنى بدأ يظهر لك ويفارق لك بين الظلام وبين ماذا؟ وبين الضياء. والصبح عندما يقال الصبح هو ما جمع بياضا وحمرة، الصبح هو ما جمع بين البياض والحمرة، بين البياض والحمرة. ولهذا يسمى الرجل الذي لونه بياض وحمرة يقال له رجل أصبح، رجل ماذا؟ أصبح، لأنه مخلوط بماذا؟ بياض بحمرة، بياض بحمرة. الوجه الرابع في آخر وقت الفجر، تكلمنا عن أوله وأنه لا خلاف في أن أول الفجر هو الفجر ماذا؟ الصادق. أما آخر وقت الفجر فعلى قولين، القول الأول أن آخر وقت الفجر هو طلوع الشمس، هو طلوع الشمس، وهو قول الإمام الثوري، قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عن الإمام أحمد، وهو كذلك مروي في رواية عن مالك والشافعي. والقول الثاني فيه تفصيل، وهو أن صلاة الصبح لها وقت اختياري ولها وقت اضطراري، لها وقت اختياري ولها وقت اضطراري. فالوقت الاختياري هو الإسفار، والوقت الاضطراري هو طلوع ماذا؟ الشمس. وهذا قول للشافعي وعليه الشافعية، واختاره بعض الحنابلة كابن قدامة. والقول هذا بالتأمل بين القولين يظهر أن بينهما توافق، بينهما ماذا؟ توافق، توافق. وهذا القول عن الثاني فيه يدخل القول الأول وتجمع فيه بين الأقوال أو يجمع فيها فيه بين الأقوال. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت صلاة الفجر أو وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع ماذا؟ الشمس. أخرجه مسلم في الصحيح. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الصبح. وجاء في حديث بريدة وجابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس وعرفهم الأوقات قال وفيه ثم جاء، يعني جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال: قم فصلي، قم فصلي. فصلى الصبح فقال: ما بين هذين وقت كله، ما بين هذين وقت كله. أخرجه الترمذي والنسائي. وجاء عند مسلم في الصحيح قال في حديث طويل: ثم أخر الفجر من الغد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول، يعني المنصرف من المصلين، قد طلعت الشمس أو كادت، أو كادت، أو ماذا؟ أو كادت. إذن هذا القول يجمع أو يجمع بين القولين أن لها وقت اختياري ووقت ماذا؟ اضطراري، وهو أشبه. الوجه الخامس: هل التغليس، التغليس، هل التغليس، وقد قال عندكم أن الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة ماذا؟ الليل، عرفه عندكم المصنف. هل التغليس بصلاة الصبح أفضل أم الإسفار بها أفضل؟ يعني هل الإسفار أفضل أم التغليس بها إيش؟ أفضل. قولان: أن التغليس أفضل، التغليس بها أفضل. وروي هذا التغليس وصلاها بغلس، روي التغليس بها وصلاها بغلس عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه خلفاء الراشدين. وروي أيضا عن أبي موسى وابن عمر وابن الزبير وجماعة من الصحابة، وهو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وعليه فقهاء الحجاز واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أن الإسفار بها أفضل، الإسفار بها إيش؟ أفضل. وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وروي أيضا مروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو قول للثوري وأبي حنيفة وجماعة. والجمهور استدلوا بحديث الباب، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبأحاديث أخرى تدل على ماذا؟ على التغليس. وكذلك استدلوا بفعل الخلفاء الراشدين كما حكاه عنهم الحازمي رحمه الله في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. قال الحافظ ابن المنذر في الأوسط: وثبوت أبي بكر وعمر، ثبوت يعني بقاؤهم، ثبوت أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التغليس دال على صحة هذا القول، دال على صحة هذا القول. أما ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه فهذا المروي عن عثمان عند ابن ماجه وغيره، عثمان رضي الله تعالى عنه كان يصلي أيضا بغلس، يصلي معهم بغلس، ولكن لما قتل عمر أسفر بها، لما قتل عمر أسفر بها. إذن إسفاره معلل، إسفاره ماذا؟ معلل. وإلا فالمروي عنه أنه يرى التغليس، وإنما أسفر لعلة، وإنما أسفر لماذا؟ لعلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذين استدلوا، القول الثاني الذين استدلوا بالإسفار أنه أفضل، استدلوا بحديث أسفروا بالفجر، رافع بن خديج رضي الله عنه، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وفي لفظ أصبحوا بالفجر. وهذا اللفظ وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث الجمهور الذين قالوا بالقول الأول أجابوا عن هذا بأجوبة، منها أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ بن عبد البر في التمهيد وعبد الحق الإشبيلي وبعضهم، والصواب أن الحديث ثابت، أن الحديث ثابت صحيح. نعم حصل اختلاف فيه قد يعل به، لكنه ثابت صححه جمع من أهل العلم كالترمذي وابن حبان والزيلعي وابن عبد الهادي والبغوي والحازم، وجود إسناده الحافظ العقيلي رحمه الله، وصحح إسناده الإمام ابن تيمية رحمه الله، وممن قال بصحته حافظ ابن القطان في جماعة الآخرين، وهو الصواب. فالحديث ثابت، فالحديث ثابت، لكن هؤلاء الذين قالوا بثبوته اختلفوا في تحديد معنى الإسفار، في تحديد معنى الإسفار. فقال قوم ومنهم مالك ومنهم الشافعي وأحمد أن يتبين الفجر الآخر، يتبين الفجر الآخر. نعم هذا معنى الإسفار، الإسفار معناه تبين الفجر الآخر يعني الصادق. وقال آخرون المراد به الانكشاف، ينكشف لا يتبين، إنما ينكشف، لأنه معروف في كلام العرب أن قولهم أسفرت المرأة عن وجهها أي كشفت، أي كشفت. ولهذا يحتمل المعنى هذا ويحتمل المعنى الأول. قال يحيى بن آدم رحمه الله لا يحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد، وإنما كان يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها. ما الذي مات وهو عليها أو وهو عليه؟ نعم بينه الحافظ المنذري رحمه الله، الحافظ بن المنذر في الأوسط، قال فلما احتمل الإسفار المعنيين كانت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحتمل إلا معنى واحدا أولى، يعني أولى بالقول به. ما هو القول الذي جاء عنه عليه الصلاة أو الفعل الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام؟ التغليس. فحمل معنى الإسفار على التغليس بمعنى البيان، بيان. وما قاله مالك والشافعي يتبين الفجر الآخر، يتبين الفجر الآخر أي الصادق، أي الصادق. وقلنا أن الفجر الصادق هو الذي تعلق به ماذا؟ الأحكام. تبينا تبين تبينا بينا أقام ماذا؟ أقام الصلاة فيه. قال الحافظ الحازمي رحمه الله في الاعتبار مجيبا على كلام الحافظ الطحاوي، الطحاوي يرى أن أحاديث التغليس قول له أنها منسوخة بأحاديث الإسفار، بأحاديث الإسفار. وله رأي كذلك آخر عارضهما الحازمي فقال الأمر على ما على خلاف ما ذهب إليه الطحاوي، لأن حديث التغليس أو لأن حديث تغليس النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وأنه انتبه قال وأنه داوم عليه إلى أن فارق الدنيا، إلى أن فارق الدنيا، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم إلا على ما هو الأفضل، وكذلك أصحابه من بعده تأسيا به صلى الله عليه وسلم. فالذي داوم عليه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ التغليس. والذي ثبت عن أبي بكر وعمر التغليس، وكذلك عثمان، ولكنه أسفر لما قتل من؟ عمر. وكذلك كان عليه علي يغلس، يصلي بغلس، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الطحاوي أيضا له رأي آخر غير القول بالنسخ، يريد أن يجمع بين أحاديث الإسفار وأحاديث ماذا؟ التغليس. قال وهو يعني أن يدخل الصلاة بغلس، يدخل الصلاة بغلس فيطيل القراءة، يطيل القراءة فيخرج من الصلاة وقد أسفرت، وقد أسفرت. وهذا القول مال إليه الإمام ابن القيم، أقول مال إليه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. ولكن ها هنا أمر، وهو لا خلاف في مسألة الدخول، إنما الخلاف في ليس الخلاف في الخروج، إنما الخلاف في الدخول. الخلاف في ماذا؟ في الدخول، لا خلاف في ماذا؟ في الخروج. فيتأمل فخروج الوقت نعم قد يطيل فيخرج وقد أسفرت. ولهذا مر معنا في الحديث فيقول القائل قد طلعت الشمس أو كادت، من طول القراءة، من طول القراءة. واضح؟ فالذي يظهر والله أعلم أن التغليس هو ماذا؟ هو الأفضل. نعم. الوجه السادس من فوائد هذا الحديث العظيم أن خروج النساء للصلاة من أن خروج النساء من المسجد آسف أن خروج النساء من المسجد قبل الرجال، أن خروج النساء من المسجد قبل ماذا؟ قبل الرجال اغتناما لظلمة الغلس، لظلمة ماذا؟ الغلس، ومبادرة لأداء حقوق الزوج في البيت. وهذا بينه فقال فيشهدن معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن ثم يرجعن بعد انتهاء الصلاة إلى بيوتهن ما يعرفن أو ما يعرفهن أحد من الغلس. فائدة الثانية فيه دلالة على استقرار المرأة في البيت بقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولهذا الحديث، وأن المرأة لا تخرج إلا لمصلحة شرعية، أن تخرج إن خرجت لا تخرج إلا لمصلحة شرعية وأن ترجع فور انتهائها، فور انتهائها، لا أن تضايق الرجال وتزاحم الرجال في الطرقات وتخرج سافرة، نعوذ بالله من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الثالث، الفائدة الثالثة أيضا فيه بيان ما كان عليه أو ما كانت عليه الصحابيات رضي الله عنهن من الحشمة والستر والحرص عن والحرص على البعد من مواطن الفتن، الحرص على البعد من مواطن ماذا؟ الفتن. ومعلوم أيها الإخوة أن المرأة إن خرجت فيجب عليها أن تخرج باللباس الشرعي الساتر، اللباس الشرعي الساتر الذي يعم البدن، فإن خرجت على غير هذا على غير المشروط في اللباس فإنها ماذا؟ آثمة، فإنها ماذا؟ آثمة. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.